هي ذلك الشيء العرض الذي يكون من الدنيا، سواء غنيمة أو كان عطاء، مثلا مثل الذين الجنود الذين يجندون في مثل هذا يكون لهم رواتب، هم تكون نيتهم إعلاء كلمة الله والرواتب بغض النظر عنها، فلا تضرهم هذه، بس بشرط أن تكون النية صالحة يعني خالصة لله جل وعلا. أما إذا كانت النية يقصد به الوصول إلى أمور من أمور الدنيا سواء كانت مالا ولا غير المال، فهذا الذي فيه الكلام وفيه الإشكال، وفيه أنه هل ينقص العمل أو يحبط العمل. الله جل وعلا في الأصل أخبر أن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح أن يكون خالصا لله مع كونه متفقا مع أمره الذي جاء به الرسول، وإلا يكون فاسدا، والفاسد لا يقبل. وهذا عام في الأعمال كلها، سواء كان تعليما أو كان جهادا أو كان مثلا عملا يقوم به بنفسه من أي عمل كان، ليس من الأمور التي تكون خاصة به يعملها خفاء، وإنما تكون ظاهرة، لأن هذا الذي يخاف منه الأعمال الظاهرة، ويخاف أنها يقع فيها شيء من مراعاة الناس ولفت أنظارهم وما أشبه ذلك، وهذا مما إما يحبط العمل أو أنه يجعل العمل جزئي ليس كلي، يعني جزءه لله وجزءه لغيره. والنصوص من الكتاب والسنة تدل على أن العمل إذا كان بهذه الصفة أن الله لا يقبله، لأنه كما مضى أنه هو خير شريكين في عمل، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركه وشركه، يعني تركه لشريكه. وهذا عام أعمال القلوب يعني النيات والمقاصد، والأعمال الظاهرة التي تكون في الجوارح، إنه قال من عمل عملا، هذا نكرة في سياق من التي تدل على العموم، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري فإنه قل تركته وشركه. لهذا قال العلماء في مثل هذا الإخلاص فيه عزيز، يعني أنه قليل نادر، وإنما هذا يحتاج إلى معالجة، معالجة النية وتجديدها في كل ما يخطر على القلب، وأنه يقصد بذلك رضا الله وإعلاء كلمته، هذا إذا كان جهادا. أما إذا كان عمل بر مطلق فإنه يجب أن يجتهد أن يكون هذا المقصود به رضا الله وحصول ثوابه، ويعرض عن ثناء الناس ومدحهم وما أشبه ذلك، بل الواجب أنه يطلب عدم حصوله ولا يريده أصلا، لأن هذا لا ينفع، لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه رضا ربه جل وعلا وكونه يقبل العمل. ومعلوم أن قبول العمل يترتب على الإخلاص وعلى كونه مسنونا مشروعا شرعه الله، وهذا لا يخص الجهاد ولا يخص التعليم ولا، بل هو عام في كل الأعمال. فعلى هذا يجب أن تجاهد النية، وتعالج دائما دائما. الإنسان يلاحظ ما في قلبه ويجدد ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد: ما عالجت أشد من النية، لأن القلب يتقلب والأمور تعرض له كثيرا، فكلما عرضوا له شيء من أمور الدنيا يعرض عنه. وقوله: إذا كان العمل خالصا لله في المبدأ ثم طرأ عليه الرياء، فإنه إذا كان خاطرا، يعني شيء خطر له ثم أعرض عنه، فهذا لا يضره. أما إذا استرسل مع هذا الخاطر وأنماه وصار ينظر إليه، فإنه يكون داخلا في النهي، وقد يتمادى حتى يحبط عمله. هذا إذا كان العمل مستقل، يكون العمل يعني داخله شيء لغير الله جل وعلا فلا يكون مقبولا، وإنما يقبل ما كان لله جل وعلا. ولهذا نقول هذا الباب مهم جدا لكل مسلم، يجب أن يعتني بأعماله كلها، صلاة أو ذكرا أو قراءة أو صوما أو حجا، أو يعني سواء كان عملا ظاهرا يشاهد أو عملا غير مشاهد يعمله وحده، وسواء كان العمل يتعدى نفعه للناس مثل الصدقة وما أشبه ذلك، أو كان خاصا به كالصيام مثلا، كله يجب أن يعتني به العبد ويجعله خالصا لله حتى يكون مقبولا، ويكون الله جل وعلا يثيبه عليه. فهذا الذي يحتاج إلى جهاد، فالجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان، يجاهد نفسه في هذا ويجاهد شيطانه أنه يزين له الباطل. الشيطان حريص جدا على إبطال عمل الإنسان، وكيده ضعيف. إذا اعتمد الإنسان على ربه جل وعلا وأخلص، فإن الله يعينه على دفعه وإبطال كيده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قال الشارح: يعني هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد في المسند، يقول أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، والصحابة من المعلوم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، صحابة رسول الله بنص النصوص التي جاءت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم. وفي حديث آخر: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان مثلا صلوات الله وسلامه عليه يخاف من الرياء في على الصحابة الذين هؤلاء هذا وصفهم، فكيف بمن دونهم بدرجات كثيرة وبون بعيد لا يقاربهم، فيكون الخوف أشد. وقوله: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لأجل نظر رجل، هذا مثال، وليس وجب الصلاة فقط، هذا مثال أنه في الأعمال كلها، سواء كانت صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك، فكلها فيها مجال لهذا الأمر، مجال للشيطان، أنه يزين له أنه يريد ثناء الناس ومدحهم، ثم هذا لا ينفعه، لا ينفعه ذلك، بل قد يضره بلا نفع يعود عليه. والمقصود أن هذا مخوف على الصالحين، فكيف بمن دونهم؟ من دونهم يقول الخوف أشد، وقوله أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، هذا له سبب هذا القول، وهو أنهم كانوا يتحدثون بفتنته، فتنة الدجال، ويتخوفون ذلك. خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كذلك تحدثون بهذا، فقال لهم هذا القول، لأن هناك شيء أخوف عندي عليكم من فتنة المسيح الدجال، وهو يعرف أن المسيح الدجال لا يخرج عليهم. والمسيح سمي مسيح إما لأن عينه ممسوحة إحدى عينيه لأنه أعور، أو أنه يمسح الأرض بسرعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مسيره في الأرض فقال مثل السحاب الذي تستدبره الريح، مثل الغيث الذي تستدبره الريح، يعني إذا كان فيه ريح عاصفة استدبرت السحاب فإنه يسير بسرعة، يعني يمكن يصل مسيره إلى 80 كيلو أو أكثر، فهذه سرعة. ولهذا أخبر أنه يأتي إلى كل بلد ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الله يحميهما، يكون من الملائكة يصدونه عنهما، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، إذا صلى الإنسان وتشهد وذكر التشهد وذكر الصلاة عن النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل هذا معناه أنه يعم الناس؟ وقد قيل إن فتنته تعرض حتى على من في القبور، ولكن هذا يحتاج إذن، ففتنته ليست سهلة، صعبة جدا، والصحابة حماهم الله منه والذين بعدهم وإلى اليوم، فهو يخرج في آخر الزمان، وخروجه من الآيات الكبيرة، يعني من أشراط الساعة الكبرى التي إذا خرجت تتتابع، يعني واحدة بإثر الأخرى، ثم يعقبها الساعة التي هي النفخ في الصور، فالساعة عبارة عن النفخ في الصور، والنفخ في الصور إما أن يكون مرتان أو ثلاث، والصحيح والله أعلم أنهما مرتين فقط، كما قال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة النفخة الأولى والرادفة الثانية. وقال جل وعلا يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون. ذكر أنها أخرى فقط، الأولى للموت، يموت كل حي عدا رب العالمين جل وعلا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم تعالى وتقدس، حتى من في السماء، ولكن الله استثنى من شاء، قال نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إبراهيم بدأ من السماء قبل الأرض لأنها تعم الأحياء، ولكنه قال إلا من شاء الله. فالله أعلم من الذين استثناهم الله، قيل إنهم الذين في الجنة، قيل إنها الحور العين، وقيل غير ذلك، فالله أعلم. فالمقصود أنها نفختان، وثبت في الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40، جعلها نفختين، هذا الشاهد، بين النفختين 40، والظاهر والله أعلم أنها 40 سنة بين النفخة الأولى والثانية. وفيه أي في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وصعقة الطور حينما سأل ربه أن يريه نفسه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، يعني هذه الذي قصده، جوزي بصعقة الطور. فالمقصود هنا أنه قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث أو أول من ينفض عن رأسه التراب، فإذن تكون النفخات 2، والذين قالوا إنها 3 من المفسرين وغيرهم استدلوا بحديث يسمونه حديث الصور، حديث طويل مجموع من جمل من حديث متعددة فيه الصحيح وفيه الضعيف، والله أعلم. فإنه ذكر صراحة أن النفخات 3، وفي القرآن أيضا يقول الله جل وعلا كما سمعنا في سورة الزمر، وكذلك قال في سورة النمل ونفخ في الصور فصعق من ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فهذه سموها أول فزع، فهل هذه 3؟ الله أعلم، العلم عند الله جل وعلا، ولكن الآيات التي ذكرت فيها صراحة وكذلك الحديث فيها تصريح بأنها نفختان. المقصود أن الدجال من أشراط الساعة الكبرى، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، فجعل خروج الدجال من الآيات التي لا يقبل الإيمان بعدها، وقد أشكل هذا على بعض العلماء. والصحيح أن هذا لأنه يكون مصاحبا للدجال آيات ترغم الناس على الإيمان، آيات في تغير الكون كله، لأنه ذكر أنه أول يوم من أيامه كسنة، اليوم سنة كاملة، هذا شيء عجيب. ولهذا قال الصحابة يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة؟ قال اقدروا لها، ويوم كشهر ويوم كأسبوع ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. هذه من الأمور التي ترغم من إنسان على أن يؤمن، يعرف أن هذه الشمس والقمر والليل والنهار ما هي أمور عادية فقط مألوفة لا يسأل فيها، يعني تغيرت. فهذا يكون نظير طلوع الشمس من مغربها الذي ذكر أنها إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فإن ذكر أن الليل يطول على الناس جدا لأن الشمس تتوقف ثم تستأذن، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فظننت أنه يرسلني في حاجة، فقال أترى هذه؟ قلت نعم، قال فإنها تذهب فإذا كانت تحت العرش سجدت واستأذنت ربها في المسير فيأذن لها، ويوشك أنها تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها، ثم تستأذن ولا يؤذن لها، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت. فبين الناس يطول عليهم الليل ويفزعون إلى المساجد، بينما هم كذلك طلعت الشمس عليهم من الغرب، عند ذلك يؤمن من لم يؤمن، ولكن ما ينفع الإيمان، لأن هذا من مثل علامات الموت حينما يحضر الإنسان الموت، هذا مثله خروج الدجال يكون مثل هذا، فيكون ليس فيه إشكال. ولكن على هذا يكون خروجه قريب جدا من النفخ الصور. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء واضعا يديه على منكب ملكين من الملائكة، فيقتل الدجال، هو الذي يقتله. في رواية أنه إذا رآه مع كالملح الذي يوضع في الماء، ولكنه جاء أنه يقتله ويقول له لن تفوتني، يضربه ويقتله. وعلى موسى وعلى عيسى عليه السلام ومن معه يكون بركات الأرض وخيرها الذي لم يسبق، لأنها يقال للأرض أخرجي بركاتك، في حديث طويل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المسيح دجال مخوف على المسلم لأنه معه فتن عظيمة، من الفتن التي ذكرت معه أنه يأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته وأنه ربهم فيردون عليه ويكذبون، فتمحل أرضهم وتموت ماشيتهم ويفتقرون، هذا من الفتن. ويأتي من القوم بالعكس يستجيبون لهم فتمطر عليهم السماء وتنبت الأرض وتدر دائمهم وغيرها ويزداد خيرهم، فهذا من أعظم الفتن. وذكر في الأحاديث أنه يأتي إلى المدينة فلا يستطيع دخولها فينصب خيمته في سبخة من سبخاتها قربها، ويخرج إليه رجل من أهل المدينة، فإذا وصل إلى مسلحيه قالوا له أتؤمن بربنا؟ فيقول لا، فيقول بعضهم لبعض اقتلوه، فيقولون ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهبون به إليه فيقول أتؤمن بي؟ فيقول لا، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأكفر بك لا أؤمن بك، فيقتله ويقسمه قسمتين ويمشي بين قسمتيه، ثم يقول له قم فيقوم حيا فيقول تؤمن بي؟ فيقول لا، لم أزد فيك إلا بصرا. لا يريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع. ومنها أنه يأتيه الرجل فيقول له إذا أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي بأني ربك؟ يقول نعم. فيتمثل له شيطانان، شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه، فيقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. من يثبت عند هذه الأمور؟ ولهذا جاء في الحديث من سمع به منكم فلينأ عنه. ينأ عنه يبعد، إن الرجل يأتي إليه واثقا بدينه فلا يزال حتى يتبعه، ففتنته عظيمة جدا، ولهذا أمرنا بالاستعاذة منها. نسأل الله جل وعلا أن يحمي المسلمين، يحمينا ويحمي المسلمين من فتنته ومن كل فتنة. فإذا كان هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من الرياء أكثر من خوفه عليهم من هذا الدجال الفتان نسأل الله السلام، فمعنى ذلك أن هذا أمر كبير جدا، وغيرهم غير الصحابة يخاف عليهم أكثر، لأن الصحابة لهم خصائص لا توجد عند غيرهم من قوة الإيمان واتباع الرسول، فالإيمان عندهم كالجبال ثابت لا يتزعزع، بخلاف كثير من المسلمين اليوم إذا شكك شك، إذا شككوا في أمور دينهم يشكون، فإذا تركوا وستر الله عليهم وماتوا على ستر الله جل وعلا يرجى لهم الخير، أما إذا حصلت الفتن فيجوز أنهم يرجعوا عن دينهم، وهذا أمر متوقع. وهذا ومن الحديث المقصود أن الرياء أمره مثل ما سبق، أمره مخوف جدا، فيجب على المرء أن يحترز منه ويتحصن به ويسأل ربه، قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم وأنت تعلم، ويجتهد في هذا. فهذا جاء أنه هذا كفارة للشرك الخفي، لأنه يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات صم في ظلمة الليل، فيه شيء أخفى من هذا؟ والمقصود بذلك خفي، لأنه في النيات والمقاصد، في القلوب فقط، ويخرج على الجوارح وعلى اللسان. والهادي هو الله جل وعلا وهو العاصم من الضلال، فيجب على العبد أن يتعلق بربه دائما ويكون اعتماده على الله، ويسأله كثيرا، ولا يثق لا بنفسه ولا بغيره بأن يكون مرشدا له وما أشبه ذلك، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي، وفيه قصة. القصة هي التي ذكرت لكم أنهم يتحدثون في الخوف من الدجال. نعم. ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم الحديث؟ نعم. وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. نعم، المعنى صحيح والسند فيه ضعف. المسند مسند الإمام أحمد ما فيه شيء موضوع إلا في الزيادات التي زادها القطيعي، أما الأصل فيه فهو كله أقل ما فيه أنه يكون شيء من الضعف يعني متعمل، فهو ضعف هذا هو الذي يقال له حديث حسن. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه معناه عن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. يعني لأن هذا في القلب ما يظهر لنا، لأنه يعني كتم قلبه لأجل نظر هذا الذي ينظر إليه، سواء رجل ولا رجال ولا غير ذلك، فزين الصلاة. إذن الشرك هنا معناه صفة تكون في العمل وليست في العمل أصلي، ولكن صفة طرأت على العمل وهو التزيين، كونه زين صلاته لأجل هذا النظر. والتزيين معناه إطالة الركوع والسجود وحسن الهيئة وعدم الحركة وما أشبه ذلك، يعمل هذه لأجل أن إنسانا نظر إليه حتى يثني عليه ويمدحه، ويكون المعنى أنه يريد بهذا نفع نفسه، النفع الذي يتصور أنه يحصل له من الخلق. وهذه من أوهام الشيطان، من أوهام الشيطان ووحيه، إنه يوحي الإنسان هذه الأمور وأنها تنفعه ويزينها. ثم النفوس أيضا، النفوس تحب هذا وتميل إليها، كل واحد يود أن يكون أرفع من الناس وفوقهم، وأن الناس يقدرونه وينظرون إليه ويشيرون إليه ويقدمونه في المجالس وغير ذلك. هذه من غوائل النفس وشرورها، فينبغي الإنسان يحارب هذه الأشياء ويكرهها ويبغضها، وإلا قد يقع في حبائل الشيطان وحبائل نفسه في هذه الأمور. ولكن أقول إن هذا محبب إلى النفوس في الجملة أو إلى كل أحد، إلى النفوس في الجملة في هذا، ويحتاج إلى جهاد مجاهدة كما سبق. لا بد أن الإنسان يجاهد نفسه في كون العمل يكون لله خالصا، وهذا هو الذي ينفع. أما إذا كان لمخلوق أو أنه زينه لمخلوق، فهذا التزيين الذي طرأ على العبادة قد يبطلها ويجعلها مردودة ما يقبلها الله جل وعلا. والله يعلم ما في القلوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. فالسر الذي يكون في القلب لم يتحدث به الإنسان، وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث، يعلم أنه سيحدث في كذا، في وقت كذا، في من أجل كذا. تعالى وتقدم. نعم. قوله عن أبي سعيد هو الخدري تقدمت ترجمته. قوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قوله قالوا بلى فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. قوله قال الشرك الخفي، هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن كثير من الناس ما يريد أنه يذكر أنه عنده شيء من النقص أو من العيب. إذا قيل له كذلك أنف ورده أو أعرض عن القائل، لم يلتفت له. وهذا من أيضا من تزيين الشياطين، لأن الذي مثلا يهديك عيبا فيك ينبغي لك أن تقابله بأن تهدي له الدعاء، تقول جزاك الله خيرا، وتقبل قبول، يعني ما هو يعني مجاملة ما تنفع ولا تفيد، بل ينبغي للإنسان أن يقبله، لأن تصليح العمل وتصحيحه أمر مهم جدا، فإذا أهداك إنسان إلى إصلاحه فوجب عليك أن تقبله وتشكره على ذلك، غير أن هذا كله مبني على العلم، كون الذي يكلمك يعرف هذا تماما بالدليل. أما مجرد أمور تعود إلى العادة إلى ما اعتاده الناس فهذه قد تكون خطأ وتستحق أن ترد. نعم. قوله قال: الشرك الخفي. سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره. لأنه في القلب، هذا لأنه خفي لأنه في القلب. نعم. وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد: الشرك الجلي المسلم بعيد عنه إلا أن يكون جاهلا، يعني ولا يتصور الشيطان أنه يخرج المسلم من الدين بأن يعبد حجر أو يعبد قبر أو ما أشبه ذلك، إلا أن يكون الإنسان لا يعرف العبادة ولا يعرف الشرك، فإنه يخاف عليه من الشرك الجلي. نعم. وفي حديث محمود بن لبيد الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه، فظاهره أنه من الأصغر مطلقا، وهو ظاهر قول الجمهور. ليس كذلك مطلقا، لأنه جاء أن الشرك الذي يكون باعثا على العمل من أصله أنه من الشرك الأكبر، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المنافقين أنهم إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علامة ذلك كونه إذا كان عند الناس جد في العمل ونشط، وإذا خلا كسل عن العمل ولم يؤديه. هذا ما يكون من الأصغر، مثل هذا يكون من الأكبر، ولكن هذا لا يكاد يكون عند مؤمن، هذا لا يكون عند منافق، والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إذا صار عند المسلمين صار مسلم، وإن صار عند الكافرين صار كافرا مثلهم. فهذا النفاق الأكبر الذي يكون له مثل هذه الأشياء. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى كلامه. نعم. هذا أول دل على شيئين كلام ابن القيم: أولا يدل على أن الشرك الأصغر غير منضبط، لأنه مثل له بالأمثلة فقط، ما جاء بتعريف يكون جامع مانع، وهذا لكثرته وانتشاره وعدم كونه على صفة واحدة، يختلف اختلافا كبير جدا. الأمر الثاني أنه ليس كل رياء يدخل العمل يكون من الأصغر، قد يكون أكبر، مثل ما قال: حسب ما يقوم في نفس الإنسان حتى الحلف. ثم الذي ذكر مثل هذا شرك الألفاظ التي ذكر الأمثلة فيها: لولا كذا لكان كذا، وأنا بك وبفلان وذا، هذه تسمى شرك اللفظ، الشرك اللفظي. والشرك اللفظي أقل من الشرك العملي الذي يكون بالأعمال الذي هو الرياء. الرياء يدخل الأعمال كلها، ما هذا يكون في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. وإسناد الأمور إلى أسبابها، كل إسناد الأمور إلى أسبابها من هذا القبيل. إذا أسند الأمر إلى سبب من الأسباب، قال لولا أن هذا الشيء، لولا أن السيارة جديدة ما وصلنا بهذه السرعة، مثل هذا الكلام، هذا إسناد، إسناد العمل إلى السبب. وإسناد العمل إلى السبب نوع من الشرك، نوع من الشرك. وهذا قد لا ينفك منه الإنسان كثيرا حتى يحافظ على ألفاظه ويتحفظ في هذه الأمور ويعرف حكم الله فيها، ولا يقدم على شيء من ذلك. الأمور كلها يجب أن تعلق بالله جل وعلا، لأنه لا يحدث حركة ولا سكون في الكون كله إلا بإرادة الله ومشيئته. ولكن الله جعل لكل شيء سبب، وهو الذي أوجد السبب، وقد يرتب المسبب على السبب وقد يتخلف حسب إرادة الله وقدرته. يجب أن تكون الإسنادة الأمور، الحوادث التي تحدث تسند إلى الله جل وعلا، هو الذي شاء وجودها وهي وقعت بإرادته. أما إسنادها إلى الحوادث فهذا نوع من الشرك، شرك الألفاظ، وقد تجتمع فيه شرك اللفظ وشرك النية والإرادة، إذا اجتمعت هذا صار يعني أكبر وأعظم. نعم. قال رحمه الله: ففسر الشرك الأصغر باليسير، باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. نعم. وضد الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقيل الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، أي لملاحظة الخلق. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. قوله: فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فسر الشرك الخفي بهذا، أن يعمل الرجل العمل لله لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويره ونحو ذلك لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الشرك الخفي وهو الرياء. والحامل له على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس. قال الطيبي: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل. فطلبت الاستراحة إلى الظاهر، لا بالمظاهر، بالمظاهر الخير. مظاهر يعني هذه مشكلة، يعني أنا إذا كانت هذه مخوفة على العلماء فكيف من دونهم؟ لأن هذا يعني تكون في الكتابات وتكون في الخطابات وتكون في جميع الأشياء التي يؤديها، فيريد مثلا أن الناس يثنون عليه وأنهم يمدحونه وأنه هذا في الواقع يعني قد لا يسلم منه إلا النادر. يجب على العبد ملاحظة هذه الأمور كلها. ولهذا أيضا كون العمل يترك من أجل الناس، يتركه ولا خاف أنهم يقولون أني مرائي أنك مرائي، أيضا هذا من هذا النوع، يجب الا يكون مثلا مراعاة الناس انهم يحملون على ترك العمل ولا ان يكون العمل لاجلهم كله شر هذا وهذا. يجب ان يكون عمله لله جل وعلا خالصا والناس ما ينفعونه بشيء، مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله اليك لن يستطيعوا هذا، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا الى هذا. جفت الاقلام وطويت السحب بما هو كائن يوم القيامه، يعني كل ما يقع لك مكتوب قبل وجودك، فاعتمد على ربك وتوكل عليه ولا تلاحظ أنظار الناس أو أقوالهم أو فيها. وهذا مشكلة يعني في كثير منها، تجدهم خطيب وإما معلم وإما كاتب وما أشبه ذلك يريد الثناء أن الناس يثنون عليه، فهذا قد يحبط عمله نهائيا، يكون مقصوده قول الناس ونظر الناس، فبئس الحال. نسأل الله السلام، نسأل الله أن يسلمنا من هذه الأمور، لأن هي مثل ما يقول من غوائل النفوس، غوائل يعني كونها تغتال صاحبها وكونها تزين هذه الأشياء ويكون عمله لأجلها، فإذا دخل هذا العمل هذه الأمور دخلت العمل فسد العمل. ولهذا من علامات كون الإنسان يعني يجتنب هذا الانتفاع، هذا شيء من العلامات، كون الناس ينتفعون بكتابه وينتفعون بخطابه أو ما أشبه ذلك، وقد يظهر في قلوب الناس أن هذا مرائي وأنه يقصد كذا وكذا فيمقتونه، فيجازى بعكس ما أراد. وهذا إذا كان الله جل وعلا أراد به خيرا حتى يرجع ويتوب، وإلا اتركه على ما هو عليه، لأن من جزاء السيئة سيئة مثلها، كما أنه من جزاء الحسنة حسنة مثلها، والله لا يظلم أحدا. نعم. فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. انتهى كلامه. هذا كلام عجيب يعني، هذا والظاهر أن هذا كلامه في شرح المشكات، أنه شرح المشكات، وهو إذا تكلم على الحديث رحمه الله كلامه جيد ممتاز. ولهذا تعجب الحافظ ابن حجر من استنتاجه ومن كلامه في هذه الأمور. نعم. وفي الحديث من الفوائد شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف. الكهف يعني قوله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى: الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. يقول هذا أمر عظيم، يعني أنه كثير، وكونه العمل يرد لأجله أنه طرأ عليه شيء من الشرك الذي هو الرياء، فهذا مصيبة، يعني مصيبة كبرى إذا رد عمل الإنسان في مثل هذه الأشياء، بمعنى أنه خاسر عمل وليس للعمل ثمرة ولا قيمة، رد، لأنه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فجعل هذا الشرطين لكل عمل، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبق أن هذا أحد هذه نكرة في سياق النفي النهي ولا ولا، وهذا تعم تكون عامة فيما دخلت عليه كله، كل ما دخلت عليه يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وإلا يكون مدخولا. نعم. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني غنى رب العالمين، هذا سبق أن هذا ليس هو السبب كله، السبب مخالفة أمر الله وكون العمل ليس خالصا له أو كون الله، ولكن قوله أنا أغنى الشرك عن الشرك يعني هذا عام مطلق، الله جل وعلا غني عن الشرك وعن غيره، فهو غني بنفسه عن عمل عباده كلهم الملائكة ولا غيرهم، وكل يعمل لنفسه ليس عمله لله، ما ينتفع الله جل وعلا بشيء من الأعمال ولا يتضرر بشيء من المخالفات والمعاصي، أي لا تضره الطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره، وإنما العباد يعملون لأنفسهم إن أطاعوا فلها وإن عصوا فعليها، وسوف يجازيهم بأعمالهم ويزيدهم إذا كانوا من المحسنين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما إذا كانت سيئات فالله لا يظلم أحد، يجزيه بسيئة مثلها فقط ولا يزيد على ذلك، فالمقصود أنه ليس الغنى هو العلة في رد العمل كله، كل العلة، العلة في كونه خالف أمر الله جل وعلا وصار عمله لغيره، هذا من أقبح الأمور وأعظمها عند الله جل وعلا، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. نعم. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، من أسباب. نعم. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، يعني إذا كان خاف على أصحابه فغيرهم أولى أن يخاف عليه، هذا المقصود، لأن الصحابة عندهم من تمام الإيمان وكماله وكذلك من العلم وكذلك من صحبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم،